سؤال في زكاة العسل. احنا كنا ذكرنا ان زكاة العسل عند جمهور العلماء انه لا زكاة في العسل، يعني ده ايه الذي افتى به اهل العلم، لكن عند الامام احمد في رواية وعند الامام ابي حنيفة ايضا قال بانه يعني فيه زكاة في قليله وكثيره عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، على مذهبه في أن كل ما يعني أخذ من الأرض، لأنه مأخوذ من رحيق الأشجار، ففيه الزكاة في قليله وكثيره. لكن يعني العلماء رجحوا في من أوجب زكاة العسل على رأي الإمام يعني أحمد والإمام أبي حنيفة أنه يقدر بالمتوسط، بالنسبة للمتوسط في ثمن الخمسة أوسق من القمح، يعني لا تقدر من الشعير ولا تقدر من الفول والعدس، وإنما مقدار ثمن 50 كيلة من إيه من القمح، ويخرج العشر. بمعنى أنه لو باع مثلا من المنحل مقدار 50 كيلو، يعني 4 أرادب وكيلتين من القمح، يعني ثمن القمح الآن 700، يبقى 4 × 7 = 28، يبقى 2800، والكيلتين مثلا نقول مثلا يعني 3000 جنيه. فلو باع بمقدار أكثر من 3000 جنيه من المنحل عسلا، يبقى يخرج العشر بعد خصم النفقات، بعد خصم النفقات. فهو طبعا يعمل حصر، طبعا هذا كزكاة الزروع، يعني لا يشترط فيه الحول، معنى كلما جنى يبقى كل جنية يحسب العشر بعد خصم النفقات. يعني باع مثلا ب100,000 في الجنية، خصم 20,000 نفقات، يبقى يخرج على 80,000 يخرج العشر. هكذا قال أهل العلم. وإن لم يخرج على رأي الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهما من العلماء، يبقى يخرج زكاة المال 2.5%، يضيف هذا المال مال المنحل على ما معه من الأموال ويخرج ربع العشر كل عام. هذا بناء على اختلاف العلماء في زكاة العسل.